بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة سبع. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى في قصة أهل السد، قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وجعلنا بينهم وبين القرى التي برئنام فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. قالوا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، قالوا لأنهم ملوا النعم فملتهم النعم وأحبوا أن تكون ثمارهم أبعد مما هي لتكون أشهى في نفوسهم وأجلى في عيونهم، وذلك من فرط البطرة. فطلبوا بعد بعد المسافة ليركبوا الرواحل ويحملوا الزاد في المفاوز وملوا العافية، كما طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان المن والسلوى فطلبوا الكد والتعب. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم كل ما يريدون، قالوا لا خلنا نشتغل يا الله طب يا كدوا ماذا في هذا الحين كذب. وظلموا أنفسهم لكفرانهم النعم وجحدانهم للرسل الذين بعثوا إليهم، إلى بعث الله إليهم 13 نبيا تذكرهم نعمته فكذبوهم وقالوا ما نعرف لله نعمة، فأرسل الله عليهم سيل العرم وقد مر تفسيره. وقيل إنه الجرد أي الفار الذي نقبه عليهم، لأن بلقيس لما ملكت سبا ضربت لهم سدا بين الجبلين حقنت به ماء العيون والأمطار فتجمعت وتصير فتصير كالبحر وتركت فيها خروقا على مقدار ما يحتاجون إليه لسقياها. فسلط الله عليهم الجرد الفار فار عمياء فنقبته من أسفله فخرب وانقلب البحر عليهم فقرقهم وفاغرقهم سميت بذلك لإقامتها في جحرها، سميت الجلد لإقامتها في جحرها. قيل كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال عز وجل فيهم فجعلناهم أحاديث، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث يتحدث الناس بهم تعجبا من أحوالهم وقصصهم وتحذيرا وتخويفا لغيرهم مما فعل بهم. يعني قال اشكر النعمة لا تكون كأصحاب الجنتين، لا تكون كأصحاب السد قد ما كانوا في نعمة انقلبت إلى نقمة. وقوله ومزقناهم كل ممزق بيان لجعلهم أحاديث أي فرقناهم تفريقا، اتخذه الناس مثلا مضروبة يقولون ذهبوا أيدي سبا وتفرقوا أيادي سبا، لحق غسان وأنمار بيثرب وجذام بتهامة والأز بعمان، ويقال خزاعة بوادي القرى من الظهران والأوس والخزرج بيثرب وآل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق أو نعم بالعراق. ثم قال تعالى يعني تفرقوا كلهم العرب اللي كانوا، لأن العرب قلنا كانوا كلهم في اليمن، فبعد سيل العرم تشتتوا في بقاع الدنيا، ولذلك يقال أن اليمن مولد العرب والعراق مقبرة العرب، يعني كل من هاجر يوصل إلى العراق ويتوقف هناك فيكون قالوا مقبرة العرب العراق. ثم تعالى نعم ثم قال تعالى إن في ذلك أي فعلنا بهم لآيات عبرا ومواعظ لكل صبار على البلاوي وعن المعاصي شكور على ما أعطي من النعم. ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم يعني أهل سبا أو بني آدم إبليس ظنه فاتبعوه، ظن أنهم يطيعونه فأطاعوه وصدق عليهم ظن نفسه حين تبعوه. قال في البرهان وإبليس هو من يمدهم في ضلالهم وإمدادهم بالإصرار على غوايتهم، فلما تبعوه على ضلاله صدق ظنه فيهم وظنه أنه يغويهم وفي الضلال يرديهم، عندها يعني ظن أنه يستطيع أن يسيطر عليهم وأن يؤثر عليهم، وفعلا صدقهم لأنهم هم اللي يتيحوا للشيطان يعمل بهم ما شاءوا، فصدق عليهم ظنه. إلا فريقا من المؤمنين فلم يتبعوه، يعني فاتبعوه على كفره إلا قليلا وهم المؤمنون. ثم قال تعالى وما كان له عليهم من سلطان، أي من تسليط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء، أي لم يكن له قوة على قهرهم، ولكنهم اختاروا طاعته لأنفسهم، ما مع عليهم لا سلطان ولا مع عليهم قوة ولا ما له عليهم ذاك التأثير، لا هم الذي اختاروا الغواية واختاروا أن يكونوا عبيد للشيطان واختاروا أن يكونوا تحت أمرة الشيطان. ثم علل ذلك فقال إلا لنعلم، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فيها منها في شك، أي ما سلطناه إلا لغرض صحيح وحكمة بينة، وهو تمييز المؤمن من الشاك على التسليط بالعلم، والمراد ما تعلق به العلم من التمييز بينهما، ويحتمل أن يكون الاستثناء من مقدر، أي ما خلينا بينه وبين الوسوسة إلا لنعلم، ويراد بالسلطان القهر. قال الحسن والله ما ضربهم بعصا ولا قهرهم إلا أنه دعاهم إلى الأمان والغرور، فالتخلية الله سبحانه وتعالى خلى بين الناس والشيطان والأماني، والتخلية من الله سبحانه وتعالى لنعلم من الذي يعبد الله على حد ومن الذي يتبع الشيطان ويعصي الله سبحانه وتعالى ويكفر بالنعم. والله ما ضربهم بعصا ولا قهرهم إلا أنه دعاهم إلى الأماني والغرور. وقوله لنعلم فيه وجوه، منها أنه أن يراد ليتميز أو يظهر لنا، ومنها لنعلم علما يتعلق به الجزاء، ومنها أنه على طريق التمثيل. ثم قال وربك يا محمد على كل شيء حفيظ، بمعنى عليم شهيد، أي محافظ عليه ومطلع فيجزي بحسبه. واعلم أنه تعالى لما بين حال المؤمنين الشاكرين وحال الكافرين وذكرهم بما مضى عاد إلى خطابهم وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لمشركي قوم ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة وعبدتموهم من دون الله تكشف عنكم الضر، أي الأصنام والملائكة، أي التجئوا إليهم فيما يدهمكم من الأمور لتكشف عنكم الضر على سبيل التهكم طبعا، كما أنكم تلتجئون إليه أي إلى الله سبحانه وتعالى، وانتظروا استجابتهم لكم كما تنتظرونها منه. ثم أجاب عنهم وبين أنهم لا يملكون شيئا في قوله لا يملكون مثقال ذرة عليكم السلام. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون شيء، أي مقدار أصغر نملة من خير أو شر أو نفع أو ضر أو ضر. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، أي شرك في الخلق، ولا في الملك وما له منهم أي الآلهة من ظهير أي عوين يعينه على تدبير خلقه، فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى ويرجوا كما يرجى. الله سبحانه وتعالى يبين هنا أن الإنسان إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى هو القوة وهو المنعة وهو الخير وهو يعني هو النجاة، بينما أنتم تدعون أصنام آلهة أخرى لا تملك نفسها شيء ولا مثقال ذرة، فكيف هذه العقول التي تترك خالق السماوات والأرض وتبحث عن حجارة لتعبدها؟ ثم قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله تعالى لا تنفع الشفاعة عندها والواسطة، قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، أو أن احنا ما عبدنا هذا الشخص والملائكة لا لأنهم أبناء الله ولا كذا، والهدف كله في الأخير قالوا احنا نقر أن فيه إله، نعترف أن فيه إله، لكن احنا نعبد هذا معه لتقربنا إليه واسطة، نريد منه واسطة ونريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى في التقصير الذي نقصر فيه. فقال الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله تعالى إلا لمن أذن له. تقول الشفاعة لزيد بمعنى أنه الشافع وأنه المشفوع له، فقوله إلا لمن أذن له على أحد هذين الوجهين، فيحتمل أن يريد إلا لمن أذن له أن يشفع، هذا واحد، أو لمن أذن أن يشفع له، والأولى أن اللام في له مثلها في قولك إذا أذن لزيد لعمر أي لأجله، فكأنه قيل إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله، وهذا وجه لطيف. وفي هذا تكذيب لقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والمعنى أنه ليس أحد من الأنبياء والأوصياء يشفع في العصاة المذنبين، وإنما الشفاعة لمن أذن له وهم الأنبياء والأوصياء في المطيعين لله المؤمنين، ذكره في البرهان. إذن يكون معناها قول الله سبحانه وتعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، أي أن الملائكة والأنبياء والرسل والأوصياء والصالحين لا يأذنوا إلا لمن أذن لهم الله أن يأذنوا له، هم لهم الشفاعة لكن ليست لكل من يريدون أن يشفعوا له، لا، إنما لمن يريد الله وأذن الله سبحانه وتعالى أن يشفع له، فالملائكة والأنبياء عندهم الشفاعة لكن لا يستطيعون أن يشفعوا إلا لمن أذن له الرحمن. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي دخل الفزع الأكبر في قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا الحق، يعني أن ما قيل لنا في الدنيا من الوعد والوعيد والبعث والنشور والجنة والنار هو حق وصدق، قاله في البرهان. إذن حتى إذا فزع أخذهم الفزع وخافوا، قالوا ها ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يعني ما كل ما قال الرسل، يعني معنى ماذا قال ربكم لم يقول الله سبحانه وتعالى أو يخاطبهم الله يخاطبنا أو يخاطب الأمم شفاهية، ولكن عبر هنا بالرسل كأنهم يتحدثوا عن الله، كأن الله الذي يتحدث، لأنهم هم يتحدثوا عن الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. وفي التجريد حكاية عن الكشاف، يقفون مليا فزعين أي ينتظرون الإذن زمانا طويلا فزعين وهيلين، الشافع والمشفوع له، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم، وذلك بكلمة يقولها رب العزة في إطلاق الإذن بالشفاعة، فيتباشرون بذلك ويسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى، لأن ما دام أنه حق وأن الله سبحانه وتعالى أذن بالحق، فلا يجوز أن نأتي ونقول إن الله سبحانه وتعالى أذن بغير الحق، فغير الحق أن يأتي نبي ويشفع لعاصي، وأن يأتي نبي ويشفع لزاني، وأن يأتي نبي ويشفع لشارب الخمر، هذا ليس بحق ويتناقض تماما، ولكن الشفاعة للمطيعين. قال فيه وقيل إن المشار إليهم المشركون، ومعنى الفزع عن قلوب المشركين عند الموت إقامة الحجة عليهم، قالت لهم الملائكة ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا الحق، فأقروا حين لا ينفعهم الإقرار، قاله الحسن بن زيد. وقيل حتى كشف الغطاء عن قلوبهم يوم القيامة، قاله مجاهد. قال بعض علماؤنا عليهم السلام وهذا القول بأن الضمير في قلوبهم يعود إلى المشركين هو الحق، وهو الموافق لتفسير الحسين بن القاسم عليه السلام والبرهان، وإن وقع الاختلاف في معنى فزع عن قلوبهم. وأما قول من قال إن الضمير يعود إلى الشافع والمشفوع له والمشفوع لهم أو إلى الملائكة على ما حكاه ابن الجوزي، فلعلهم الروايات الحشوية، لأن المؤمنين لا يفزعون يوم القيامة فضلا عن الملائكة صلوات الله عليهم، ومعنى كشف الفزع عن قلوب المشركين إذهاب الحيرة ودهش العقل في بعض مواطن القيامة وعند الموت، والله أعلم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا حملناها على أن الفزع للملائكة والمؤمنين معنى أنهم كانوا في خوف عظيم، وهذا مستحيل، وإحنا قلنا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم من فزع يومئذ آمنون، وإنما الفزع على المشركين والوضع هو على المشركين والعصاة، أما المؤمنين فحاشى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا في هذا الموقف. قال سبحانه: وهو العلي الكبير، أي ذو العلو والكبرياء، ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم ولا يشفع إلا بإذنه. قال سبحانه: ثم أمر عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج عليهم بقوله: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ يا محمد اسألهم، هؤلاء المنكرين البعث، المنكرين يعني أن هناك إله غير هذه الأصنام التي تعبدونها. قل يا محمد من يرزقكم من السماوات والأرض؟ إذن ما دامكم تعبدون هذه الآلهة فأنا أتحدث معكم الآن بدلائل وبمعجزات وبإقناع وبحجة. إذن يلا أبدأ معكم في التقرير، أسئلة تقريرية. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فرزق السماوات المطر، ورزق الأرض النبات. ثم أمره بتولي الإجابة والإقرار فقال عنهم، فقال سبحانه: قل الله، يا محمد اسألهم وأنت أجب، قل الله يرزقكم للأصنام، إشعارا بأنهم يضرون بقولهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به لأن تمكن العناد في صدورهم وحب الشرك ألجم أفواههم عن النطق بالحق، ولأنهم أين تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق. ثم أمره أن يقول لهم بعد الإلزام الأول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قال في البرهان: أو بمعنى الواو، وإنا وإياكم يعني. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: ليس هذا شك، ولكنه على سبيل النصفة ولين المراجعة والحكمة والتأديب للخلق، والحلماء إذا خاصموا بعض أعدائهم قالوا لا بد أن يكون أحدنا أصدق من الآخر. قال في الكشاف: هذا من كلام المنصف المتفق على أنه إنصاف لمن خوطب به، ومثلها تهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من تأمل في هذه الآية وتعامل معها هي مبدأ حواري عظيم فيه الإنصاف، حتى من صاحب الحق البين. فالله سبحانه وتعالى يوضح لنا أسلوب الحوار وأسلوب التعامل مع الآخر. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى بعظمته والحق الذي مع أنبياء ومع رسل يجادل المشركين مع ما معهم من الفساد والكذب والحجة التي لا تقوم أصلا، فيأتي الله سبحانه وتعالى ويتحدث بهذه الآية العظيمة وبهذا المبدأ الذي لو طبق بين الناس لما وجد هذا النزاع وهذا الخلاف. تعالوا أيها المشركون، تعالوا أيها العصاة، تعالوا أيها الذين لا تعترفون بوجود الله، تعالوا قل إنا أو إياكم لعلى هدى. الهدى واحد منا مختلف، ما قال قل تعالوا يا أيها غير المهتدين فنحن أهل الحق وأنتم أهل الباطل ونحن كذا، لا، رتب مبدأ الحوار الذي يترتب على إيش؟ يترتب على أدلة، على منطق، على عقل، على دليل تستطيع أن تقدمه للطرف الآخر. إنا وإنا أو إياكم لعلى هدى، هذا لا شك فيه أن واحد منا على هدى، لكن المسألة مسألة دليل، مسألة حوار، أني أسمع منك وأنت تسمع مني، فنتفق أولا على أن نتحاور وأن يكون الحوار عقلاني وأن يكون الحوار منصف وأن يكون الحوار له غاية. حوار بدون غاية بالله هراء. تخيل اثنين ما بالله كل واحد بدد ما له هدف هذا الكلام اللي هم فيه، إذا لا يستفاد منه. إذن أولا يكون هذا حوار هادف، حوار له دليل يبتني على دليل، حوار يصل بنا إلى نقطة يجب أن نسلم بها جميعا. إنا وإياكم لعلى هدى، تمام، أو في ضلال مبين. أما أن يكون واحد منا على هدى فالآخر في ضلال مبين، أو الآخر في ضلال فالثاني على هدى، يعني منتهى الإنصاف. ثم قال تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا، إضافة إلى ذلك كله، يعني حتى إحنا الآن نتحاور وقل لا تسألوا عن، يعني لو أجرمنا إحنا بالمخالفة هذا أنتم غير مسؤولين عنه. يحتمل أن يكون حكاية أقوال الكفار وهي تسمية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إجراما، ويحتمل أن يكون من الإنصاف أيضا حيث أسند الإجرام الذي هو القبيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم المتكلمون بهذا الكلام، وأسند إلى المخاطبين العمل الذي هو صالح للحسن والقبيح حيث قال ولا نسأل عما تعملون، هذا زيادة في النصرة. قل يعني قل لا تسألون عما أجرمنا، نفترض افتراض جدل يسموه افتراض جدل، إذا تأتي وتقول أنت واحد تجادل وكذا أنا أسلم لك جدل، يعني معناها أني أسلم لك بس للنقاش لاستمرار النقاش، ما أسلم لك يقينا، فيه تسليم يقين بناء على الدليل وفيه تسليم جدل للوصول إلى الدليل. قلت تعال يا أخي أنا أسلم، يلا أنا بأسلم لك جدلا من هذا حمام، أنا مستحيل، لكن يلا أنا أتنزل معك إلى المكان اللي أنت تريده، لكن يا أخي أنا أسلم لك إن هذا جدلا إن هذا حمام، هذا ما يضيف وهذا غير حي وهذا كذا، إذا انتهى الكلام. إلا سلمت لك أنا جدل حتى أستمر أنا وياك في الحوار إلى الوصول إلى نتيجة إيجابية. مع هذا قال لهم قل لا تسألون عما أجرمنا، على ما أنتم تقولوا أيها المشركين أن احنا أجرمنا بعبادة الله وأن احنا أجرمنا بالكفر بالأصنام والآلهة حقكم اللي أنتم تعبدوها وهذا إجرام، ها أنتم أيضا لا تسألون عن إجرامنا، العذاب علينا احنا ولا نسأل عما تعملون، خلنا نتعامل معكم احنا خلاص سلمنا هذا إجرام اللي أنتم تقولون، وعاد احنا نقول لكم انتم عاد هذا عمل اللي انتم تعملوا هذا قابل للحسن وقابل للقبح، ولا نسأل عما تعملون من الكفر والمعاصي العظام، وهذا ادخل في الانصاف وابلغ فيه من الاول. ثم قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا في دار الجزاء، اكد ما يوجب النظر والتفكر، فان مجرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب، فكيف اذا كان يوم عرض وحساب وثواب وعذاب، ثم يفتح بيننا أن يحكم ويفصل يوم بيننا، لأنه بالقضاء يفتح وجه الحكمة بالحق أي بالعدل، وهو أن يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، وهو الفتاح والقاضي بين عباده بالعدل في الحكم العليم بما يخفون وما يبدون. واعلم أنه تعالى لما بين أنه لا يعبد غير الله لدفع الضرر، إذ لا دافع للضرر غيره بقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وبين أنه لا يعبد غير الله لتوقع المنفعة بقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض، بينها هنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله، فقال سبحانه قل أروني الذين ألحقتم بهم، قل أروني الذين ألحقتم به أي بالله شركاء هل ينفعون أو يضرون، وكان يراهم ويعرفهم، ولكن أراد أن ينبههم ويريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء به ويقايس على أعينهم بينهم وبين الأصنام ليطلعهم على بطلان الإشراك بالمقايسة على أعينهم بين الله وبين الأصنام التي لا حياة لها، وقوله كلا ردع لهم على مذهبهم بعدما أبطله بالمقايسة الباطلة بإظهار عدم المماثلة، بل هو الله العزيز القادر على كل شيء الغالب لكل مبطل الحكيم العادل في كل ما يفعل، كأنه قال أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات. قل لا تسألون وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ايش اللي بعدها لا قل نعم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أعطونا مصحف. ها؟ إيه نعم بالله مدخل هات مصحف يا ناصر. ما بالله أنه يأتي بآيات أخرى استدلالية في نفس المساك. يوم أنه ما يرتبها تسوي لخبطة. نعم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. يعني هذه اللي هنا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل من يرزقكم بس ما بلا شرح. لكن مش كأنها يأتي بالشرح كأنها بل هو الله العزيز الحكيم. بعد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم مبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا هم من شغلنا واذانا يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.